بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله

انا وثالث وفي اللي جاي برضو كده. زيد يا رب زيد زيد يا رب زيد يا رب يا رب زيد يا رب زيد. من إله غير الله؟ حاشا وكلا حاشا لله حاشا لله. من إله أفلا تسمعون؟ سمعنا وأطعنا. قل أرأيتم كان فين دي؟ فين دي؟ الله يبارك في عمرك. فين دي؟ الله يبارك في عمرك. احنا هنا مش عندناش من الله الله هنا في المحطة دي. الله يبارك. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا تبصرون؟ نعم روح يا أخوي. أفلا كريم غير ما نسمع منه والله. Thank you. الله يبارك معك الله يرحمك النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله الله اكبر.

Oh,